إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها المنجاة من كل هلاك، وعلامة السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وغيرهم من أئمة الحديث، كلهم من طريق أبي رقية تميم، أبي رقية أوس ابن تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. وهذه الجملة قالها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. هذا الحديث عباد الله حديث عظيم، يقول العلماء بأنه حديث متواتر كثير الشهرة والذيوع، فقد ورد من طريق خمسة من الصحابة الكرام، وهم تميم، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وثوبان، حتى قال محمد بن جعفر الكتاني: أحاديث بذل النصيحة لأئمة المسلمين وغيرهم متواترة. وهذا الحديث أحد الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام، ويحتكم إليه جل الأنام، حتى قال أبو داود رحمه الله صاحب السنن: الفقه يدور على خمسة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كان الحافظ أبو نعيم رحمه الله يقول: هذا حديث له شأن. وذكر محمد بن أسلم الطوسي أن حديث النصيحة يمثل أحد أرباع الدين، بل إن النووي رحمه الله قال: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله. وكيف لا؟ والنصيحة لعباد الله كلمة جمعت كل خير يبتغى ويؤمر به، وكل شر يتقى وينهى عنه. وإن مما يلفت النظر في هذا الحديث ويستمع الانتباه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى النصيحة دينه وعبر بها عن الدين، مع أن تكاليف الدين كثيرة وشرائعه متنوعة وليست محصورة في النصيحة وحدها. ولهذا أجاب العلماء على هذا بأجوبة عديدة، منها ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ويحتمل أن يحمل الحديث على المبالغة، أي أن معظم الدين في النصيحة، كما قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معلوم أن الإنسان لو وقف عرفة دون أن يعمل شيئا لم يتم حجه، ولكن لما قال الحج عرفة علم أن من فاته الوقوف بعرفة فلن يستطيع أن يتبارك شيئا من أعمال الحج. من فاتته الوقفة فاته الحج. هذا أحد الأجوبة. ومن الأجوبة أيضا ما قاله أيضا الحافظ رحمه الله حين ذكر، قال: ويحتمل أن المراد به ظاهر، أي ظاهر الحديث الدين والنصيحة، لأن كل عمل لم يرد به أو لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان المذكورة في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الإحسان، فسمى ذلك كله دينا. وكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لفظ النصيحة ثلاثة لأجل أن ينتبه السامع والمخاطب ليتلقى ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته بانتباه ويقظة قلب. ولذلك قال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله الحديث. وبدأ في هذا الحديث بالحق الأول والأعظم المقدم على جميع الحقوق، وهو حق الله، النصيحة لله سبحانه وتعالى. والنصيحة كما قال العلماء إما أن تكون وصفا بكمال أو تكون إتماما لنقص، والنصيحة لله عز وجل وصف بكمال وتعني الإيمان به سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عن النقائص والعيوب، وتعني أيضا الإخلاص لله عز وجل والتعبد له محبة وتعظيما له سبحانه وتعالى والقيام بأداء ما أوجبه من الشرائع على وجهها الأكمل، وهذا مقام الإحسان. وتعني الاعتراف بنعمه وشكره سبحانه وتعالى والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه سبحانه وتعالى والبغض فيه وجهاد من كفر بالله سبحانه وتعالى والدعاء إلى ذلك والحث عليه. هذا معنى النصيحة لله عز وجل. ومن صور النصيحة لله تبارك وتعالى أن يكون العبد، أن يكون الإنسان دائما وأبدا ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه. أما القلب فليس له حدود في ذكر الله سبحانه وتعالى، فيستطيع الإنسان أن يذكر ربه على كل حال وفي كل ما يشاء وفي كل ما يسمع، لأنه في كل شيء لله عز وجل آية وعلامة تدل على وحدانيته وكماله وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى. وأما اللسان فوظيفته في الذكر كما قال العلماء معروفة ومعلومة، يجد كتاب ربه الذي هو أفضل الكلام وأحلى الكلام وأصدق الكلام، ويذكر ربه بلسانه في أحواله المتقلبة في الصباح والمساء وعند النوم وعند الاستيقاظ والدخول والخروج وما إلى ذلك من الأحوال التي يمر بها الإنسان. وأما الذكر الذي يكون بالجوارح في بأن تكون هذه الجوارح مسخرة لله عز وجل تذللا وخضوعا لا تقع إلا على محب الله عز وجل وما يرضي الله سبحانه وتعالى، مجتنبا فيها العبد كل ما يسخط الله عز وجل ويغضبه. ومن صور نصيحته لله عز وجل الغيرة لله عز وجل بأن يغار الإنسان على محارم الله إذا انتهكت، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتقم لله إذا انتهكت محارمه جل وعلا، إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يغار لله تبارك وتعالى، ولو لاحظ هذا من قريب حملته غيرته على أن يقطعه في الله عز وجل ولو كان من أقرب الناس رحمة إليه. ومن صور نصيحة الله لعباد الله أن يذب وأن يدافع الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى، أن يكون عنده الحماس وأن يكون عنده إيمان وأن تكون عنده الغيرة للدفاع والذب عن دين الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده، فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين المشككين في دين الله عز وجل شبهاتهم وأفكارهم، ويحذر من أهل الأهواء والمبتدعة والضالين عن دين الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلا ذلك سبيلا. ومن النصيحة لله تبارك وتعالى أن يكون العبد ناشرا لدين الله سبحانه وتعالى داعيا نفسه وغيره إلى التمسك بشرعه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يدعو إلى الله عز وجل والتمسك بشرعه بحاله وقاله وبسلوكاته وتصرفاته. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان على هذا الحال، لأن هذا المقام هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، فهم دعاة إلى الله لأنهم يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فعملهم هذا من النصح لله عز وجل، وقد دخلوا باب النصح من بابه الواسع. هذا عن الحق الأول الذي هو نصيحة لله. أما الحق الثاني فهو النصيحة لكتابه، أي كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا وصف بالكمال. والمقصود بكتاب الله عز وجل القرآن والكتب التي نزلت من قبل، فنصيحتنا لهذه الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل هو الإيمان بها وتصديق أخبارها وأنها حق وأنها من الله، ولكننا لسنا مكلفين بأحكامها إلا ما دل عليه شرعنا. والنصيحة لكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن يعني الإيمان بأنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وتنزيله الذي أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون نذيرا للعالمين، وأنه كلام لا يشبه كلام المخلوقين ولا يقدر أحدا أن يأتي بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل تعظيمه وتمجيله وتعلمه وتعليمه وإقامة حروفه وتفهم معانيه والعمل بما فيه والاعتقاد بأنه لا سعادة للناس في الدنيا والآخرة إلا باتباع هداه والإذعان أحكامه وشرائعه. ومن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يدافع عنه الإنسان، أن يدافع المسلم عن كتاب الله عز وجل، يدافع من يحرف هذا الكلام تحريفا معنويا أو تحريفا لفظيا وإن كان هذا قليلا، أو زعم أن فيه نقصا أو زيادة، وذلك بكتابته الكتاب الصحيح ونشره بين الناس وتحفيظه للأجيال. ومن النصيحة أيضا لكتاب الله تبارك وتعالى أن ينشر الإنسان في الناس معناه الصحيح الموافق لظاهره كما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وبيان بأنه إنما أنزل لغرض تفكر آية وتفهم معانيه، لا كما يفهمه بعض المجتهدين المتحررين من قيود الشرع فيقولون في كتاب الله عز وجل ما لم يقله الله عز وجل، ويبينون للناس غير مراد الله تبارك وتعالى بأهوائهم وبعلمهم القاصر. ومن النصيحة لكتاب الله عباد الله أن يقوم المسلم بتعظيمه وتبجيله واحترامه، فيجتهد أن لا يقرأه إلا عن طهارة وبحضور قلب، وأن لا يعرضه إلى الأماكن التي ينتهل فيها كمحل القاذورات وما أشبه ذلك. هذا عن الحق الثاني. أما الحق الثالث في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولرسوله، والنصيحة لرسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي وصف بالكمال، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من أن يقع في الذنوب، عصمه الله سبحانه وتعالى. ولا يتم أو لا تتم نصيحة المؤمن لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بأمور، منها الإيمان التام والجازم والقاطع بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها حق وأنها صدق لا ريب فيها، وأن الله عز وجل أرسله إلى عموم الناس عربي وعجمي إنسهم وجنهم كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن النصيحة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع ما جاء به ولو خالف عقولنا وعوائدنا، وأن نصدقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق المصدوق، وطاعته في أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إحياء سنته وطريقته ونشر شرعه وتعريف الناس بالدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ونفي التهم عن سنته عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إعظام حقه وتوقيره ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إحياء سنته وتصحيحها والتفقه في علومها ومجانبة من يبتدع فيها وما إلى ذلك من علامات التوقير والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وأما الحق الرابع عباد الله فهو النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين، وهذا واجب، ولكنه إتمام لنقص لأنه يجري على العباد القصور. وأئمة المسلمين متعرضين للخطأ والزلل والنسيان، والمراد في الحديث بأئمة المسلمين قولان لأهل العلم، الأول أنهم الخلفاء والسلاطين ومثلهم الرؤساء اليوم في التعبير العصري، وكل من تولى على المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا القول هو المشهور وهو الراجح. والقول الثاني أن المراد بأئمة المسلمين هم علماء الدين وأئمة الاجتهاد. والنصيحة لولاة الأمر من الحكام والولاة والأمراء والسلاطين تكون كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وهي إعانتهم على القيام بما حبوا به و وتدبيرهم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة إليه، ورد القلوب النافرة إليه. ومن أعظم نصحهم أن يمنعهم من الظلم بالذي هي أحسن. فليس هناك عباد الله عمل أفضل من هداية الحكام والأمراء إلى الخير، لأن بصلاحهم صلاح العباد والبلاد. ولهذا كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه يقول: حق على كل مسلم أو رجل أودع الله سبحانه وتعالى في صدره شيئا من العلم والفقه، قيده بالعلم والفقه، وليس الجاهل وليس المتحمس وليس الجريء الذي يتكلم، وإنما هو رجل أودع الله تعالى في صدره شيئا من العلم والفقه. والعلم وحده لا ينفع، بل لابد أن يضم إليه الفقه، أن يكون عالما بما يتكلم وبما يوصله إلى الناس. قال: فيدخل على ذي سلطان فيأمره بخير وينهاه عن شر ويعظه. ويعلم الإمام مالك ذلك بقوله: لأن العالم إنما يدخل على السلطان يأمره بالمعروف، يأمره بالخير وينهاه عن الشر، فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده من فضل، أو ليس بعده فضل. وقد صدق الإمام مالك رحمه الله. فإن العلماء قوتهم في علمهم وألسنتهم، وقوة السلطان في لسانه وفي سلطانه أيضا. فإذا اجتمعت كلمة العلماء وكلمة الأمراء على الخير وتعاونوا بالخير والمعروف، قامت المدنية الفاضلة، وصلح أمر العباد والبلاد، صلح بذلك أمر البلاد والعباد. لأن العلماء إنما ورثوا من النبوة العلم، والسلاطين والحكام ورثوا من مقام النبوة القوة والسلطان. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو أن لنا دعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام. قال: لو أعلم من نفسي أن الله يستجيب لي دعاء واحدا ما جعلت هذا الدعاء إلا في الحاجة وفي الإمام. ولم يذكر نفسه ولا والديه ولا أبناءه، وإنما ذكر السلطان. والعلة في ذلك أن صلاح السلطان وصلاح الأمة. وكان الإمام أحمد إمام السنة في زمانه يقول: وإني لأدعو، أي للسلطان، أدعو له وليس عليه، أدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا، أي واجبا عليه، وللمرء أن يحكم. وأما النصيحة للعلماء فتكون بنشر علومهم، وتعريف الناس بمناقبهم، وتحسين الظن بهم، لأنهم العلماء، وسؤالهم والرجوع إلى مؤلفاتهم وإلى فتاويهم، والوفاء بما عليهم من الحق الذي لا يخفى على العقلاء. وأما النصيحة، أما الحق الخامس الذي ذكر في الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: وعامة المسلمين. النصيحة لعامة المسلمين، وهم كل الناس ما عدا الحكام، وهذا أيضا واجب وفيه تكميل نقص. والنصيحة لعامة المسلمين بما تكون؟ تكون بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، وأن تشفق عليهم، وترحم صغيرهم، وتوقر كبيرهم، وتحسن لحسنهم، وتفرح لأفراحهم، تحزن لحزنهم وتفرح لأفراحهم، وترشدهم إلى مصالح الأمور، وأن تحب الخير إليهم، وأن تعلمهم دين الله سبحانه وتعالى، وأن تستر عوراتهم وتسد خلاتهم، وأن تجتنب غشهم وخداعهم، وما إلى ذلك من أنواع المعروف وأعمال البر. يفعل المسلم ذلك وهو محتسب لله تبارك وتعالى، في أن يناله المكروه أو يلحقه ضرر بسبب ذلك. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: ما أدرك من أدرك عندنا، أي من السلف، بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاوة النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وكان عبد الله بن مبارك إذا سئل أي الأعمال أفضل قال: النصح لله. يعني النصح لله، نصح المسلمين لأجل الله، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ومن أمثلة النصيحة للمسلمين، وأكتفي بهذا المثال، النصيحة لعامة المسلمين هو أن تقدم له النصح والمشورة إذا احتاجك في أمر من الأمور، أن تبذل له النصح لله عز وجل، وأن تدله على الأكمل والأفضل. حتى قال العلماء: لو كان عندك أمران أحدهما فاضل والآخر أفضل، فالواجب عليك أن تنصح له بالأفضل ولا تقتصر على الأدنى، لا تقتصر على الأدنى، لأن المنصوح يريد خير الأمرين وأعظم المصلحتين، وتفويت قصده فيه إخلال بواجب النصح وإلحاق الضرر بالمنصوح له. فالاستشارة مثلا في مصاهرة الإنسان أو إشراكه في معاملة أو إقراره مالا أو إيداع أمانة عنده، فالواجب على المسلم أن يذكر لأخيه ما يعلمه من هذا الإنسان على وجه بذل النصيحة إلا لله عز وجل. ثم إن حصل الغرض بهذه النصيحة بأن لا تذكر شيئا، وأن تقول له مثلا: لا يليق لك مصاهرته أو إشراكه أو لا تفعل كذا، وانتهى محل الغرض من النصح، فالواجب أن لا تزيد على هذا، لأنه يصبح بعد ذلك غيرا، لأنك سوف تذكر مساوئ وذنوب أنت لم تسأل عنها، أنت لم تسأل عنها. وإذا لم تفي النصيحة بغرضها واحتاج الأمر بالتصريح، فلك أن تصرح وأن تبين، ولا حرج عليك في ذلك. مثال: أن يرى الإنسان عيبا في السلعة، ورأى أن المشتري لم يتفضل إلى ذلك العيب، فالواجب في النصح أن تدل هذا المشتري على هذا البيع أو على هذه السلعة ولو لم يكن أنت البائع. هكذا قال العلماء لبيان أن المسلمين كالجسد الواحد، وأن أهل الإسلام لو عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا كان أهل الإسلام أسعد المجتمعات، ولم يبقى بينهم هذه العداوات وهذه الرغائب، ولا قام كل واحد منا بحق أخيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوقفنا على فهم هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث والتوجيهات من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس بذكر مسائل كثيرة، وإنما قد يحصل للمرء العظة والاعتبار، وتحصل له الاستقامة والسداد والتوفيق في الدنيا إذا عمل بمثل هذا الحديث الذي استمعنا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى تحقيق سعادتهم وخيرهم في الدين والدنيا والآخرة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وأن يرزقنا الأمن والاستقرار في ربوع هذا الوطن، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.